وإنما يدعى له بالمغفرة والعفو، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته عند الامتحان والابتلاء، لأنه ما من أحد إلا ويمتحن في قبره، يسأل عن دينه ونبيه إلى آخر الامتحان. نسأل الله أن يثبت أموات المسلمين على الحق والهدى. نعم. يقول: إذا غضب أو جادل المعتمر بعد أيام من أدائه للعمرة، فهل بذلك تبطل العمرة؟ لا لا تبطل، لكن ينبغي للمعتمر أن يحرص على التزام الهدوء ويكف عن الجدال، ويجعل كل وقته أو أغلبه ما بين تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، وإذا حصل أي مشاقات فليقابلها بالعفو واللطف والإحسان. نعم. ما حكم إقامة صالة أفراح بالقرب من المسجد، علما بأنها تعج بالمنكرات والتبرج والاختلاط وأصوات المزامير مما يسبب تشويشا على المصلين؟ لا يجوز لأحد أن يصنع ذلك، ولا يجوز لمن يقدر على المنع أن يسكت عن المنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح في صحيح مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يستنكره بالكلام، فإن لم يستطع، اليد ممنوعة صارت واللسان صار ممنوعا من النطق في الإنكار، فليغيره بالقلب، يكره ذلك العمل ولا يتعامل معهم تعامل الموافقين، ويظهر اشمئزازه من تصرفهم، لأن القلب لا أحد يستطيع أن يغير ما فيه إلا الله، لكن إذا لم يغير ذا في القلب فقد قال النبي: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. نعم. يقول السائل: إذا اغتسل الإنسان وعمم الماء على سائر الجسد ولم يتوضأ، هل يعتبر على طهارة ويصلي على هذا الحال؟ إذا اغتسل اغتسالا كاملا وبلغ الماء جميع بدنه ولو لم يتعقب شيء ولم يمسح فرجه بعد الانتهاء، فإن طهارته هذه كافية للعبادة فيها. أما الأولى ما هو، وبخاصة غسل الجنابة، الأولى أن يغسل مذاكيره، فرجه، من رجل أو امرأة، ثم بعد الغسل يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، مضمضة واستنشاق وغسل الوجه 3 مرات، ثم يغسل الذراعين 3 مرات، ثم يفيض الماء على رأسه حتى يمرغ جميع جسده، ثم يغسل قدمه اليمنى والأكمل 3 مرات، ثم اليسرى، ويكون قد أتم الطهارة. وهذا العمل هو أكمل شيء يفعل إذا تعاهد الإنسان نفسه. نعم. يقول السائل: بماذا تنصحون فئة الصم وضعاف السمع المسلمين في فرنسا، علما أن أغلبيتهم لا يقرؤون ولا يكتبون اللغة الفرنسية ولا يعرفون اللغة العربية، هم يتحدثون بينهم بلغة الإشارات الفرنسية، وبعضهم يتحدث لغة الإشارة العربية؟ إذا أمكنهم إن يختاروا اللغة التي نزل بها القرآن وتحاوروا عليه فهذا أولى بهم، وأما إذا لم يحصل ذلك ولكنهم يفهمون بالإشارات التي يعرفونها في بلد فرنسا فلا حرج عليهم، ما دام أن الإشارة تؤدى لتوافق المقتضى الشرعي. نعم. ما حكم الصيام يوم السبت إذا صادف يوم عادة؟ لا بأس بذلك إذا صادف يوم عادة، ولنفرض أنه صادف يوم عرفة، إن عرفة صار في يوم سبت فلا حرج في ذلك، النبي قال عن صيام عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. رجل أدى العمرة لكنه شاك، هل طاف 6 أشواط أو 8؟ ماذا عليه؟ إن كان هذا الشك موجودا وهو يطوف فإنه يجب عليه أن يكمل، يأتي بالشوط الذي يقضي على الشك. وإن كان لما انتهى أورد له الشيطان الهواجس ليوهمه أنه لم يكمل فلا يلتفت إلى ذلك. نعم. إذا دخل المسبوق وأدرك ركوع الإمام لكنه لم يكبر للإحرام وهو واقف بل ركع وكبر، فهل صلاته صحيحة؟ إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ولو لم يكبر إلى تكبيرة واحدة فالصلاة صحيحة. نعم. تقول السائلة عندها خاتم وحلقتين قلادة، هل تخرج الزكاة عنهم؟ وما مقدار نصاب الزكاة في الذهب المعد للزينة؟ مقدار نصاب الذهب 25 قيراطا وهي 20 مثقال، 85، والنصاب 20 مثقالا، والعشرون هي قريب 85 بوحدة الوزن الذي يتعارف عليها الصاغة. وإذا كان ما تملكه المرأة أقل من ذلك ولو بقيراط واحد بأقل شيء فلا زكاة فيه. تقول اشتريت لأبنائي بستان نخيل وفي المقابل أعطيت للبنات مقابلا من المال، ولحفر بئر في هذا البستان سمحت البنات لإخوانهم في حقهم، هل تبرأ ذمتي في هذه الحالة علما أن الأبناء لا يستطيعون حفر هذه البئر؟ إذا حصل تراضي بين الأولاد من بنين وبنات بما صنعت عن رضا حقيقي فلا حرج في ذلك، وأما إذا لم يكن رضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الذي لا يكون فيه إعطاء ذرية من الحقوق يكون عملا جائرا. نعم. رجل طاف وسعى ثم ذهب إلى الفندق ونزع ملابس الإحرام ولم يحلق لأنه كان في حالة غضب، ماذا عليه؟ كان عليه أن حالما ينتهي الغضب أن يحلق ويقصر، والله غفور رحيم. نعم. هل الأفضل للمعتكف أن يعتكف وحده منفردا أم يكون معه شخص آخر؟ إذا كان يستقيم أن يجلس منفردا ما بين قراءة قرآن وما بين تسبيح وتهليل وتكبير، وإذا جاءت الفريضة يقوم ويصلي مع الناس فهذا أفضل، لأن التبادل الكلام قد يكون يجر إلى غيبة وأمثال ذلك، وإن كان لا يستطيع فلا حرج عليه. نعم. يقول كم مقدار زكاة الفطر؟ مقدار زكاة الفطر 1.5 كيلو، الصاع 3 كيلو، الصاع 3 كيلو أنا قلت يا رشيد، فهي صاع، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، اختلف الكلام في الصاع، قيل 3 كيلو قيل أقل بقليل إلى آخره، لكن لابد ينبغي للواحد أن يحتاط. نعم. يقول أريد الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان إن شاء الله، لكني مضطر إلى النوم في الفندق لبضع ساعات لأني أنام بجهاز يعينني على التنفس. لا تكلف نفسك ما دام أنك بهذه الصفة، 8 ساعات ماذا يبقى من اليوم والليلة؟ يبقى 1/3، هل ستكون 1/3 مصروفة للاعتكاف؟ هو جائز إذا قدرت أن تعتكف دون أن تحتاج أو أن تعرض نفسك لمضرة صحية، فالاعتكاف فعله سيد البشر صلى الله عليه وسلم ومن اقتدوا به. نعم. يقول السائل كيف نوفق بين صلاة الراتبة في البيت والتبكير إلى صلاة الجماعة؟ النبي ما أمر أن الصلاة الراتبة تصلى في البيت، لكنه أخبر أن أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا الفريضة. الراتبة إنما يأتي وقتها بعد دخول وقت الصلاة، إذا كانت المسافة ما تعين يأتي ويصلي الراتبة في المسجد، فلا حرج في ذلك. نعم. هذا السائل يقول: أمه وخالته يمارسان السحر، وكلما أنكر عليهما قالت له أمه: حسبي الله ونعم الوكيل عليك، وتهجره ولا تتحدث معه، لماذا تنصحونه؟ إذا كانت حقيقة أنها تتعاطى السحر وتقوم به فينبغي أن يحزم الأمر معها أكثر حزم، ويسعى لتعطيل تحصيلها ما تستعمله في عمل السحر، لكن عليه أن يتحقق أنها هي وأختها يعملان السحر. نعم. يقول السائل: شاب أنزل المني في نهار رمضان، ماذا عليه؟ عليه أن يقضي ذلك اليوم، فإنه أفسد ذلك اليوم بما حصل من الإنزال، ما دام أنه أنزله عن طريق ما يسمى بنكاح اليد. نعم. يقول السائل: هل يشترط في الموكل بالحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه من قبل؟ نعم، لا يصح له أن يحج عن غيره إلا إذا كان قد حج لنفسه. يقول: هل الخلع طلاق أو فسق؟ وكم عدة المخالعة؟ المخالعة الخلع هو في الحقيقة فسخ، لا يعد من التطليقات الثلاث، لكن قد لا يحسن الإنسان ويتصرف فيه، فينبغي أن يكل أمره في ذلك إلى مراجعة القضاء وما يتولاه. نعم. هل يلزم لطواف النافلة صلاة ركعتين خلف المقام؟ هي غير لازمة، لا لنافلة ولا لفريضة، ولكن يتقرب بها إلى الله، ومن سنة طواف العبادة أن يلحق بركعتين بعد الانتهاء من الطواف، ولو انتهى الطواف وأقيمت الصلاة يدخل مع الجماعة ويصلي معهم، ثم إذا صلى يقضي الركعتين اللتين يصليهما بعد نهاية الطواف. نعم. يقول سماحة الشيخ: في الآونة الأخيرة وقع هجر وقطيع بين الشباب السلفي في مسألة الجرح والتعديل، وقعدوا قواعد منها: من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هل من نصيحة لهؤلاء الشباب؟ أرجو أنه لا أحد منهم موجود الآن، لأن هذا كلام سيء، ما الذي يعنيهم؟ انتهى موضوع الجرح والتعديل بالعناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وسجلت ولله الحمد وصارت محفوظة، فينبغي أن يكف الواحد هذا مجروح غير مجروح. من علم أنه يرتكب أمورا محرمة ينصح، وإذا لم ينتصح ورفض يهجر. نعم. يقول: شخص قال لأحد من الناس: أعطيتك ابنتي، ثم تراجع في كلامه، ما الحكم؟ ما دامت أن البنت لم يحصل إجاب وقبول ولا شيء فلا حرج عليه، لأنها لا تنكح البكر حتى تستأمر، حتى تستأذن، لا يزوجها حتى أبوه حتى يستأذنها، ولا الثيب حتى تستأمر. وفرق بين تستأذن وتستأمر: تستأمر أن تأمر هي بأن يعقد نكاحها، وتستأذن أن تسأل، إذا سكتت فقد قالوا للنبي إن البنت البكر تستحي، قال: أذنها صمتها سكوتها. نعم. يقول: ابتليت بالنظر إلى النساء مما أدى ذلك لضيق في نفسي وألم في قلبي، فما هو العلاج؟ تتوب إلى الله جل وعلا وتعرض عن النظر إليهن، وإذا رأيت مجتمعا لهن فلا تدخل في ذلك المجتمع، وإذا رأيت مجتمعات في ركن من المسجد تذهب وتبحث عن ركن لا وجود للنساء فيه، ولتكن صادقا في ذلك، وأكثر من ذكر الله، وإذا فعلت ذلك وكنت صادقا فيما بينك وبين الله وأكثرت من ذكر الله فقد قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. يقول أخي متخاصم مع أمي لمدة عامين، وأنا أيضا تخاصمت معه لأجل أمي، هل علي إثم؟ إن كان أخوك مخطئا في مخاصمته لأمك فانصحه نصحا لا مخاصمة، وإن كان غير مخطئ فانصحها هي أن تحسن علاقة مع ابنها وترفق بأولادها، احرص على الحكمة فيما بينهم لعل الله أن يهديهم بك. نعم. يقول: متى يبدأ وقت الاعتكاف؟ من فجر اليوم الحادي والعشرين، من صبح يوم يعني من دخول الفجر اليوم الحادي والعشرين تدخل أيام العشر. نعم. يقول: ما حكم من يقدم شهادة طبية لتبرير الغياب علما أن الموظف أو العامل ليس مريضا حينئذ لكن لا يسمح له بالغياب إلا لمرض أو وفاة؟ كلمة لا يسمح له بالغياب وشيء من هذا، المهم أن لا يكذب عند طلب إذن في مرض يدعي أن المرض سبب تركه عمل ما. نعم. يقول: جئت من بلدي بنية التوجه إلى المدينة ثم إلى مكة، لكن عند وصولي جدة أقمت فيها ليلة واحدة ثم غيرت النية وجئت إلى مكة ولم أحرم إلا من جدة، فهل فعلي صحيح؟ إذا كنت حقيقة عدلت هذا العذور وأنت في جدة وأنت في مكة والله يعلم أنك صادق وكنت قبل هذا العدول عازما على أن تذهب إلى المدينة فأرجو أنه لا حرج، تحرم في ميقات أهل مكة من ميقات أهل المدينة أهل البلد اللي جئت منها ولا حرج عليك. نعم. ما حكم المحرم الذي يطوف حول الكعبة ويضع الإحرام على كتفيه وهو مكشوف السرة؟ الأفضل في الحقيقة أن يحرص على ستر ما يحسن ستره من الكتفين وأعالي الصدر ويستمر على الاضطباع، والاضطباع ليس أن يجعل الرداء كقلادة على عنقه. نعم. يقول السائل: ما حكم من نسي حلق شعر المولود في يوم العقيقة؟ لا حرج عليه إن شاء الله، هو الأحسن أن يبادر بحلق المولود إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا حرج فيه. نعم. ما حكم من صلى وهو لا يدري هل هو طاهر أم غير طاهر من الحدث الأكبر، هل عليه إعادة الصلاة؟ ما أدري ما الحدث الأكبر هذا، هل هو يخشى أنه جامع أو أنه احتلم ولا يدري هل احتلم أو لا، لابد أن يكون الإنسان معتنيا بطهارة بالطهارة التي تعمل الصلاة بموجبها. نعم. يقول: أملك صيدلية ولم أزكيها منذ 4 سنوات ولا أعرف مقدار رأس المال كما الذي أعمل به، فكيف أزكي هذه الصيدلية عن 4 سنوات؟ لا أدري في الحقيقة، معقول يفتح الواحد صيدلية ولا يدري كم الذي فيها ولا يدري كم بلغت ولا يدري كم وصلت؟ عليك أن عند تمام الحول أن تنظر إلى محتوياتها، ولا مانع أن تنظر ما عليك من ديون عليها ثم تزكي هذا للسنة الحاضرة والتي مضت، يعني والسنوات التي مضت. نعم. يقول السائل: هل يجوز التعريف بالجنازة أثناء الصلاة؟ يعرفون باسم الميت عند الصلاة عليه؟ هو لا حرج إذا سمي، لا حرج في ذلك إذا كان الأمر يحتاج إلى التسمية. نعم. يقول: يوجد في مسجدنا كبار السن ولا يستطيعون الصلاة واقفين فيجلسون على الكراسي، كيف يسوون الصفوف مع المأمومين؟ يتفقون على ويتفق الإمام يتفقد الأمور ويحصل امتداد الصف بامتداد أصحاب الكراسي، وهذا أمر متيسر إذا أراده أهل المسجد. نعم. يقول: في المسابقات القرآنية في الحفل الختامي يأتون بقارئ ليقرأ بعض الآيات في حفل الختام، ما حكم ذلك؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك. يقول: ما هو الأفضل للمسافر إذا جاء إلى مكة، هل يصلي السنن الرواتب أم يتركها اقتداء بالسنة؟ سبحان الله، اقتداء بالسنة. أين السنة التي فعلها النبي وسنها للناس؟ الذي قال: من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، يعني بعد كل صلاة في كل يوم، وهالثنتان عشرة أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، هذه 12. والحديث في صحيح مسلم. والحديث الثاني: من حافظ على 10، وهي ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتا الفجر. أين السنة التي عن النبي أنه لا، أن المسافر لا يصلي نوافل ولا الرواتب ولا شيء؟ لا وجود لها، وإنما اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم، واستحسن فعله بعض الناس، والمسألة خلافة أيضا في نفس المذاهب الأربعة. نعم. يقول السائل: في مسجدنا كثيرا ما يشتكي المصلون ويقولون لي أنت تطيل الصلاة، مما جعلني أترك قراءة سورتي السجدة والإنسان يوم الجمعة، هل علي شيء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، ومن صلى يعني لنفسه فقط فليطول ما شاء. ثم النبي أمر المطولين بأن يقرأ الواحد منهم سورة الضحى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، ما أرشدهم إلى سور طوال بتاتا. نعم. يقول: هل الذي لا يحمل الجنازة ولم يحث التراب لم يكتب له أجر القيراط؟ يعني الذي ذكر أن من صلى على الجنازة يكتب له قيراط، إذا صلى يبتغي بذلك وجه الله، وإن تبعها حتى تدفن يكتب له قيراطان. نعم. هل يجوز بيع خلية النحل؟ أرجو أنه لا حرج إذا كانت الخلية هو اللي جهز أمورها وسهلها واستطاع أن تكون هذه النحلات متوافدة على الخلية. والله ذكر أوحى ربك إلى النحل إلى آخر أنها تتخذ بعضه مما يصنع الناس لها. نعم. هل للمعتكف أن يطوف حول الكعبة ويحضر حلقات الذكر؟ إذا كان يعرف نفسه أنه إذا لم يحضر إما أن ينام وإما أن لا يعمل شيئا، فأرجو أنه لا حرج، وإن كان لا يمكن أن يشغل اعتكافه بالقراءة والذكر ونحو ذلك فهو أولى. نعم. يقول: كيف تبرأ ذمة شخص أغتبته في غيابه؟ استحله، إذا كنت أغتبته بحق اعتذر منه، وإن كنت أغتبته بغير حق فتب إلى الله جل وعلا وأخبر الذين اغتبته عندهم أنك كنت كاذبا فيما قلت واعتذر منه. نعم. امرأة جاءت معتمرة طافت حول الكعبة وفي السعي جاءتها الدورة الشهرية فخرجت وعادت إلى جدة، ماذا عليها؟ عليها أن ترجع من جدة وتكمل السعي وعمرتها صحيحة. نعم. كيف أعالج قسوة قلبي؟ تذكر حالك وحياتك وما أصابك من شر فصرف عنك، وما أصابك من خير جلبه الله لك، وأكثر من ذكر الله جل وعلا، وإذا كنت قرأت القرآن فتدبر وتأمل ما تقرأ. أرجو أنك إذا فعلت ذلك صادقا مخلصا تفوز بشيء كثير إن شاء الله. يقول: عندي مطعم على الطريق السريع وفتحته للمسافرين في نهار رمضان فوجدت إقبالا شديدا، هل علي شيء؟ إذا كان في الطريق السريع خارج المدينة فلا حرج، وإن كان داخل المدينة فاحرص على أن تتقيد في ذلك. نعم. يقول: أثناء طوافي حول الكعبة خرج مني ريح، هل أواصل الطواف أم علي الخروج والوضوء؟ النبي أخبر أن الطواف بالبيت صلاة، والصلاة تحتاج إلى طهارة، كان عليك أن تخرج من الطواف وتذهب وتعد طهارتك وترجع وتكمل من حيث حصل الحدث. هل يجوز أن أعطي زكاتي لابنتي وهي محتاجة؟ إذا كنت لا تقدر أن تصرف عليها، أنت ما لا تستطيع ذلك وهي محتاجة لهذا الشيء وأنت لا تقدر أن تصرف عليه، فأرجو أنه لا حرج. ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة وبعد عصر يوم الجمعة؟ رفع اليدين في الدعاء أمر لا مشروع، وقد جاء في الحديث الصحيح حديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه ويكرر الدعاء يا ربي يا ربي إلى آخره، فالأصل فهو جائز فلا حرج فيه، لكن أن يستعمله الإنسان بصفة مستمرة لا يصلح أن يكون في كل من انتهى من صلاته جلس له 10 دقائق رافعين يديه، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك بهذه الطريقة. نعم. يقول: أريد زيارة صديق لي في المدينة المنورة، وعند رجوعي هل يلزمني أن أحرم بعمرة وقد اعتمرت قبل أسبوع؟ لا، هو لا يلزمك، لكن لو فرض أنك رجعت معتمرا فلا حرج. يقول: الطفل الصغير البالغ من العمر 3 سنوات، هل نلبسه ملابس الإحرام؟ إذا أردتم أن تجعلوه يتلبس بالعمرة فعليكم أن تلبسوه ملابس الإحرام، إذا كان فتى لا يغطى رأسه. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما هي الوسائل الفعالة والناجحة لتبليغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في العالم؟ أنا لا أدري هل أنت إنسان باستطاعتك أن تفعل هذه الأفعال؟ الله يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أراد أن يسلك الدعوة فليجتهد في ذلك. نعم. يقول: جاء في القرآن الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، كيف يكون الإصلاح والتوبة ممن آذى الله؟ يتوب إلى الله، ما كان بينه وبين الله يتوب منه، وما كان فيما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز استعمال الشيك المصدق في شراء الدولار ودفعه للتعليم في المدارس وشراء السيارات؟ إذا كان هذا يمشي في الأسواق فأرجو أنه لا حرج. نعم. ما حكم من يقبل المصحف قبل القراءة وبعد الانتهاء؟ إذا كان يعتقد أن هذه عبادة فالنبي ما شرعها لنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني لا تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا تأكدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرع. الدين كمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقى يحتاج إلى زيادة. لا تقبل المصحف، تقبل المصحف اعمل بما فيه، لا تخالفه، لا تغتاب، والقرآن نهى عن الغيبة والنميمة، لا تحسد، أمر الله بالاستعادة من الحسد والحساد. نعم. يقول: صاحب شركة أراد إخراج الزكاة فكلف المحاسب بإخراجها وإعطائها لشخص معين، والمحاسب له دين عند هذا الشخص الذي يريد منحه الزكاة، هل يجوز له أن ينقص منه المبلغ الذي له من الدين ويعطيه الباقي؟ لا، لا يعطيه الباقي. الدين هذا من بادل الزكاة، من مالك الزكاة المال، فلا يصح أن يتصرف هذا بعمله. نعم. ما حكم من ترك العمل في الجامعة التي فيها اختلاط وعمل وأصبح يعمل في مصرف به شبهات وتحايل في المعاملات خصوصا السيارات؟ هو لا يتحايل، وهو لا يكتب عقود الربوية، لا يشهد هو على عقود محرمة. إذا ترك ذلك صادقا فإن شاء الله سوف يعينه الله. هل تجمع الأموال النقدية مع الذهب إذا كان كل منهما لا يبلغ النصاب بمفرده ويبلغان النصاب إذا جمع؟ إذا كان عند الواحد سبائك ذهبية وقطع فضية ونقود من الطلب من النوعين مجموعها يتجاوز النصاب، فمجموعها يضم بعضه إلى بعض ويزكى، وإذا كان مجموعها لا يتجاوز النصاب فلا زكاة فيه. هل تنصحون بتدريس مختصر تفسير ابن كثير للصابوني؟ المختصر أنا ما قرأته، ما قرأت هذا المختصر، وهناك مختصرات أخرى، فأحسن تقرأ مختصر تفسير ابن كثير، له مختصر وهو ليس بالقليل لأحمد شاكر. نعم. يقول: زوجتي مصابة بسحر التفرقة، وأدى هذا السحر إلى مشاكل كبيرة، وطلقتها مرتين، سؤالي هل وقع الطلاق؟ وإذا وقع ماذا علي فعله لاسترجاعها مع الدعاء لها؟ أول شيء نسأل الله أن يشفي المرضى، مرضى المسلمين الذين مرضوا بسبب السحر أو غير ذلك. وأما أنت وأنت المطلق ولم تصب بالسحر، فالطلاق واقع سواء كانت هي مسحورة أو غير مسحورة. يقول: أنا مقيم في فرنسا وأعمل هناك، وأعود إلى أهلي في الجزائر كل شهرين أو ثلاثة، وأقصر الصلاة، هل فعلي صحيح؟ اللي عليه المذهب المالكي والشافعي والحنبلي أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في موقع معين أن عليه ألا يقصر، وهذا هو الذي عليه العمل في المذاهب، في هذه المذاهب الثلاثة. يزيد مذهب أبي حنيفة إذا كان ينوي 15 يوما، فإذا كنت تأتي شهرين أتم الصلاة، ثم ما يضيرك تصلي مع الناس الصلوات الأربع الخمس. نعم. ما حكم من تطيب بعد الإحرام جاهلا أو ناسيا؟ إذا تطيب جاهلا أو ناسيا فليبادر إلى غسل ذلك الطيب حال ما يتذكر، ولا شيء عليه سوى ذلك. نعم. يقول: جاء شخص جاء معي من بلادي، وأثناء الإحرام في الطائرة وجد شيئا في إحرامه فنوى العمرة ولبى معنا، وعندما وصل إلى جدة لبس الإحرام، هل عليه شيء؟ لا أدري، هل أحرمه في الطائرة أو ما أحرم؟ تقول وجد شيئا في إحرامه، هل وجد نجاسة وراد أن يغسلها؟ هو ما دام لم يحرم في الميقات فقد تجاوز الميقات، عليك الفدية. نعم. يقول: نويت الزواج من فتاة تصلي وتقرأ القرآن لكنها تكذب كثيرا، هل أتركها؟ إذا كانت صالحة لك فيما تراه في مظهرها وفي محافظتها على الصلاة وتقرأ القرآن، فتعهدها بالنصح بأن تتجنب الكذب فإن الكذب شيء وأمر حرام ويفضي إلى أمور فظيعة. نعم. يقول سماحة الشيخ: سنذهب إلى المدينة المنورة الأسبوع القادم إن شاء الله، بماذا تنصحوننا من أعمال، ومن هم المشائخ الذين تنصحون بحضور دروسهم؟ النصيحة أن تتقوا الله جل وعلا في حلكم وترحالكم، وتهتمون اهتماما تاما في المحافظة على شعائر الدين، وتحرصون على أن تتجنبوا ما تشكون فيه، فإن النبي قال: دع ما يريبك إلى ما يريبك. وإذا وصلت المدينة انظر من الذي يجلسون واسأل عنهم، وإن شاء الله أن فيهم خير كثير إن شاء الله. يقول: نصلي الفريضة ثم تقام صلاة الجنازة، فهل نأتي بأذكار الصلاة أم أصلي صلاة الجنازة؟ إن دخلت مع اللي يصلون على الجنازة وأديت الصلاة معهم فلا حرج عليك، والجنازة تفوت وما كنت فيه لا يفوت، تعود وتبدأ فيهم جديد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد.